سائل يسأل عن حديث أنت ومالك لأبيك، هل ثبت وهل له فقه؟ أقول بالله التوفيق إن الحديث في كل طرقه مقال، وأمثل طريق له من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الطريق في الأصل يحسن، إلا أن الإمام أحمد يقول أهل العلم إذا شاءوا أن يقبلوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قبلوها، وإن شاءوا أن يردوها ردوها، وهذا مفاده إذا وافقت عمومات الشريعة قبلت، وإذا خالفت عمومات الشريعة ردت. وهذا الحديث له مخالفات قوية من الشريعة، فمن ذلك كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأشار، أن الله سبحانه وتعالى جعل للأب سدس التركة إذا مات الابن وله أولاد، قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما سدس، ولو كان أنت ومالك لأبيك على ظهره لورث الأب كل تركة ولده. ثانيا، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولربك عليك حقا. فالزوجة لها حق علينا أيضا، ونفسي لها علي حق. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قيل لأبي هريرة ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. أيضا قال الله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ثم إن الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أن يهب لبعض أبنائه هبة دون الآخرين، قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلأن يمنع الرجل من التسلط على مال أحد أبنائه من باب أولى، والله أعلم.